طفل فلسطيني أبي رضع العزة ونشأ على الإباء، متعلق بربه، مؤمن بقضيته، يقتاده علجان من إرهابيي اليهود ويسحبانه كرها على أرض وطنه، لتخط رجلاه خطين طويلين لن تمحوهما رياح الزمن. كلنا شاهد ذاك المشهد، ولكن هل منا من شعر به؟ اسحبوا ضيد، اسحبوا ضيد، اسحبوا ضيد، اسحبوا مشرد، اسحبوا اسحبوا اسحبوا اسحبوا وإلى زنزانة الموت خذوه. مزخنا في قاعها فردا ذروه. وبقيد الذل جهرا قيدوه. اسحبوه وعلى سارية التاريخ بالجرم أسيرا أوقفوه. وعلى حبل القرارات اشنقوه وارفعوه. وارفعوا هاماتكم ولترفعوها، ارفعوها ارفعوها فوق هام السحب رفعا واصلبوه. اسحبوه قائد الركب إلى الحرب أبوه. وأخ المقلاع في وجه ابن صهيون أخوه. ذاكم الأطفال ليسوا في الوغى أنداده، بل هم بنوه. اسحبوه يا بني صهيون طفلا اسحبوه. أنا أقسمت يمينا يا حصون الجبن أن الطفل يوما سوف لن يفلوت منه ساحبوه. اسحبوه مزقوه في دماه، أغرقوه وعلى خريطة الإذلال صفرا فاكتبوه. اسحبوه وافعلوا ما شئتم، كل ما يحلو لكم فلتفعلوه. افعلوا اشنقوه اشنقوه، انتم لن تشنقوه بل على بوابة الامجاد وعدا، فانقشوه. اسحبوا ضيد، اسحبوا ضيد، اسحبوا ضيد، اسحبوا. بطولة تجسدت في صبية صغار قد أقسموا بأن يصونوا المسجد وأن يقارعوا العدا في الليل والنهار. من أجلها شدوا على اليد اليدا وأصبحوا لها يرددون: لك الحياة في الردى، لك الحياة في الدمار، لك الحياة كلما تجبر الإعصار، لك الحياة طالما تشبه القرود بالأسود أو لبس الأنجاس ملابس الأطهار. يا إخوة الصمود، يا إخوة الصمود، العالم الجبان نثر سامج وأنتم الأشعار.